بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 31، مجلس 31 من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والضرة، إن شاء الله. سنتكلم عن الآيات التي وضعناها، وسنجمع الآيات التي سبقت لم نكملها في الحصة الماضية مع حلقة اليوم بإذن الله. كنا قد توقفنا عند الآية 116، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا قرأها سيدنا ابن عامر بحذف الواو وبقي القراء بإثباتها، قالوا هكذا قراءة ابن عامر، وبقي القراء وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، ساكن موصول قبل همز، النقل سيدنا ورش وصلا وقفا، والسكت عن سكت سيدنا حمزة وصلا بخلف عن خلاد ووقفا سكت والنقل، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، والأرض سبقت في الآية اللي قبلها، وإذا قضى ذات ياء سيدنا عرش فتح تقليل، والأصحاب حمد والكسائي وخلف العاشر الإمالة قولا واحدا، قضاء أمر منفصل، عرفنا مراتب القراء. رحمه الله جميعا ورضي عنهم، في المد المنفصل عرفنا أن مراتبهم على 4 مراتب. كنا قد تكلمنا أيضا عن الصادف، إن إحنا حصة أمس في تقريب النفع تقريب كانت عن المد، وتكلمنا عن المتصل والمنفصل، فإنما يقول له مثلين كبير، إدغام سيدنا السوسي، يقول له كن فيكون، كلمة فيكون وأصلا بقراءة سيدنا ابن عامر بينفرد بالنصب، كن فيكون وقال فيكون، وباقي القراء رضي الله عنهم بالضم فيكون. إذن عندنا انفرادتين الآن لسيدنا ابن عامر في هذا اليوم، أول انفرادة اللي هو قال اتخذ الله ولدا قراءة بحذف الواو، وهنا فيكون قراءة بنصب ايه؟ نصب النون، والباقون بالرفع. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا، همز ساكن بقراءة بالإبدال، همز الهمزة هنا وقعت فاء كلمة أتى. إذا سيدنا ورش السوسي وسيدنا أبو جعفر أيضا، تأتينا آية. عندنا وجهين خلاف، المد المنفصل وعندنا المد المنفصل وعندنا البدل. المد المنفصل وعرفنا طبعا اتكلمنا عنه كثيرا، آية مد بدل سيدنا ورش، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيدنا ورش 3 أوجه البدل، وباقي القراء بالقصر قولا واحدا، كذلك قال، متقاربين الكاف والقاف، متقاربين كبير الكاف والقاف، إدغام سيدنا السوسي، كذلك قال، كذلك قال، وباقي القراءة طبعا بالإظهار، طبعا القراءات بتفهم بالضد، كذلك قال الذين من قبلهم، من جمع أيضا تكلمنا عنها كثيرا، وخلاف بين القراء رضي الله عنهم بين الإسكان والصلة، مثل قولهم أيضا من جمع تشابهت قلوبهم، كذلك قد بينا الآيات، ساكن موصول زي كلمة الأرض وسبق البيان عنها، لقوم يوقنون. الغنة وعدمها، الإدغام بعدم الغنة لسيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بالغنة، إنا أرسلناك مد منفصل، وعرفنا طبعا ليه سمي، كان ما اتكلمنا امس في تقرير النافع، ليه سمي مد منفصل ومقادير مراتب القراء فيه، وعرفنا اختيار الجمهور لمقادير المدود. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. أولا بشيرا ونذيرا سيدنا ورش، بشيرا ونذيرا ولا سيدنا خلف حمزة بعد الغنة وباقي القراءة بالغنة، تركيك لسيدنا ورش في الراء وباقي القراءة بالتفخيم. ولا تسأل عن، ولا تسأل قرأها ب، قرأها بأن الفعل مجزوم بالله، سيدنا وسيدنا مين؟ سيدنا نافع وسيدنا يعقوب. ولا تسأل نهي، ولا تسأل، لا ولا تسأل مجزوم بالله وعلامة جزمه السكون، وباقي القراءة ايه؟ ولا تسأل، ولا تسأل في الوصل طبعا، ولا تسأل عن أصحاب، عن أصحاب ساكن مفصول قبل الهمز، وسيدنا ورش بيقرأه بالنقل وصلا وقفا، والسكت وعدم عن سيدنا خلف حمزة، والسكت والنقل السكت والنقل والتحقيق لسيدنا خلف في وقفا خلف حمزة طبعا، وخلاد سكت ونقل نقل وتحقيق فقط لأنه ملوش سكت في المفصول أصلا. ولن ترضى ذات ياء، وعرفنا مراتب القراء، فتحة تقول سيدنا ورش والأصحاب باللي مالها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ذات راء، بيقرأ سيدنا ورش بالتقليد قولا واحدا، ومع الأصحاب بينضاف لهم مين؟ سيدنا أبو عامر، يبقى أبو عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر كلهم بالإيه؟ بالإمالة قولا واحدا. حتى تتبع ملتهم، ملتهم في حالة الوصل من جمع. قل إن، قل إن، قل إن. نقل سيدنا ورش وصلنا وقفا، والسكت وعادة عن سيدنا خلف حمزة، والسكت والنقل في الوقف. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو، أدي عندنا الهائين ملتقيان، التقيا لفظا وخطا، فالتقى مثلين، فسيدنا لا إله إلا الله، سيدنا إحنا كنا بنتكلم في التقى مثلين كبير، سيدنا السوسي الإدغام، ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم فيها كم كلمة، فيها المد المتصل، وعرفنا مراتب القراءة على مرتبتين، وهواءهم ميم جمع، بعد الذي جاءك، جاءك مد متصل، أيضا فيها إمالة لابن ذكوان وسيدنا حمزة خلف العاشر. بعد الذي جاءك من العلم مالك، من العلم مالك، العلم مالك، إدغام مثلين أيضا، ملاحظين إن سيدنا السوسي له إدغامات النهاردة. ما لك من الله من ولي ولا، من ولي ولا، عدم الغنة سيدنا خلف حمزة وباقي القراء بالغنة. ولا نصير، تركيك الراء قولا واحدا للجميع لأنها مكسورة وصلا وقفا، يعني الذين آتيناهم، آتيناهم مد البدل، الميم ميم جمع أيضا، ميم جنب بعدها، بعدها أصلا ساكن ما فيهاش حاجة، الضم للجميع. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوته أولئك صلة كبرى، تلاوته أولئك صلة كبرى. وعرفنا لا حكم المد المنفصل يا شباب، أولئك مد متصل، مرتبة القراءة على مرتبتين، يؤمنون الهمزة هنا همزة ساكنة ووقعت فيها كلمة آمنة. سيدنا ورش مع السوسة وأبو جعفر يؤمنون بيبدلوها واو، معهم سيدنا حمزة بإيه؟ في الوقف. أولئك يؤمنون به ومن يكفر، ومن يكفر عدم الغنة سيدنا خالد حمزة بكر القراءة بالغنة. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فأولئك مد متصل هم الخاسرون، الخاسرون. تركيك الراء سيدنا ورش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بني إسرائيل، هذه الكلمة فيها ثلاث أوجه خلاف. أول حاجة يا بني مد منفصل، إسراء مد متصل، وسيدنا أبو جعفر بسهل الهمزة فلو بيقرأها بالتوسط بالكسر والمد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التي أنعمت منفصل عليكم ميم جمع، وأني فضلتكم على العالمين ميم جمع أيضا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لين مهموز سيدنا ورش توسط البدء والمد. شيء والسكت سيدنا خلف حمزة. شيء وقفا شيء بدل مع شيء النقل، وأيضا بدل مع الإدغام شيء. وفي حالة الوصل شيء أول عدم الغنى سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بإيه؟ الغنة. ولا يقبل، وكلمة يقبل مش زي اللي في الربع الأولاني، هنا ابن كثير ما فيهاش حاجة. ولا يقبل. ليه ديك كان فيها تغيير؟ لأن ديك ولا يقبل منها شفاعة، فكانت إتاء تأنيث مقابلة للشفاعة، التأنيث اللي هي غير حقيقي. لكن هنا عدل ما فيهاش شيء، مقابله تذكير ما فيهوش شيء. ولا يقبل منها عدل ولا عدل ولا عدم الغنة. ولا تنفعها شفاعة، طبعا تنفعها قولا واحدا بالتاء شفاعة، ولا شفاعة ولا سيدنا خلف حمزة بكر القراء بالغنة. ولا هم ميم جمع أيضا، ولا هم ينصرون. وكده يكون الحمد لله انتهينا من مقرر اليوم من الكلمات المقررة. وكده نكون انتهينا من المقرر الآيات، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق في الجامعة عند الآية بتاعت ود كثير تقريبا. هنبدأ من آية ود كثير، صح؟ المرة اللي فاتت جمعنا آيتين فقط، وجمعنا أم تريدون أن تسألوا، دي قرأناها. مظبوط يا شباب، هنبدأ من آية ود كثير ولا في شيء؟ يعني هنبدأ من آية ود كثير. طيب نبدأ بقى إن شاء الله.

في كلمة إيمانكم عليه توسط اللين، قرأنا بتوسط اللين. بعد كده توسط البدل، هنقرأ بتوسط البدل وعليه توسط اللين برضه. بعد كده مد البدل وعليه وجهين بتوع اللين. يبقى كده 4 أوجه لسيدنا ورش: وجه قصر البدل مع توسط اللين، توسط البدل مع توسط اللين، ومد البدل مع وجهي اللين، توسط الايه والمد. احنا قرأنا منهم وجه نكتفي بهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم.